بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الحلقة السابقة تناولت اسما واحدا وهو الاسم العلم لكتاب الله القرآن، وقلت إنه اشتق من معنى الجمع، ولأن الله تبارك وتعالى قد جمع فيه تراث النبيين كافة، وجمع فيه رسالاته كلها، فكأن الرسالة الإلهية ولله المثل الأعلى بمثابة مقرر دراسي. يأتي الأستاذ أو المدرس الأول فيدرس جزءا منه، ثم يأتي الثاني فيضيف عليه، والثالث، ولكن أهداف المقرر وصفاته الأساسية والعلم أو التخصص الذي يدور حوله هو هو. فرسالات النبيين متحدة في العقائد، قد تختلف في بعض متغيرات الشرائع لا في أساسياتها، والقرآن الكريم قد جمع ذلك كله وصار هو الملخص، يعني كأن النبي الخاتم عليه الصلوات والسلام كان هو المدرس الأخير الذي أمر بأن يلخص المقرر كله ويعلم هؤلاء الطلبة أو الناس أو المستفيدين من المقرر كل تلك الأساسيات مرة واحدة بحيث لا يفوت الناس منها شيء. فكان القرآن الذي هو الجامع لكل رسالات النبيين والمرسلين. أضاف البعض إلى ذلك أن القرآن لم يجمع رسالات النبيين وحدها، ولكنه اشتمل على علوم كثيرة، وأن الله تبارك وتعالى ما فرط في هذا الكتاب من شيء، وأنه جل شأنه قال عنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال عنه تبيانا لكل شيء. ولذلك ذهب البعض إلى أن جميع العلوم التي احتاجتها البشرية وتحتاجها لها أصول ولها جذور في القرآن الكريم. ولذلك قال الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين المتوفى سنة 606 هجرية، وصاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب الذي ضم 32 مجلدا، قال لو أردت أن أكتب في تفسير سورة الفاتحة حمل بعير لفعلت. والتفسير الذي كتبه على سورة الفاتحة مطبوع الآن ب450 صفحة فولسكاب كبيرة، ذلك لأنه انطلق من يقين أو عقيدة أن في القرآن علوم الأولين والآخرين. ولما كانت العلوم في عهده تقرب من 100 علم، فقد حاول أن يوجد نوعا من الروابط بين القرآن الكريم وبين تلك العلوم، فكأنه أراد أن يقول إن القرآن جمع رسالات النبيين وجمع العلوم كلها. وهذه نقطة تحتاج منا إلى توضيح بمناسبة كلامنا عن اسم القرآن الكريم القرآن. علاقة القرآن بالعلوم على أنواع، فهناك علوم تضمنها واشتمل عليها مثل أخبار الأنبياء وقصصهم وسيرهم مع أقوامهم وما واجهوه، وقضية الأخلاق والمسؤولية الأخلاقية والأخلاق التي على الإنسان أن يتحلى بها لكي يكون أهلا لمهمة الاستخلاف، والعقيدة والشريعة، هذه كلها من العلوم أو المعارف التي اشتمل القرآن الكريم على أساسياتها، فهي موجودة فيه. وهناك علوم أخرى تحتاج إلى بعض التخصص لكي تدرك وتستنبط من القرآن الكريم أو تربط به، مثل الكلام عن الجيولوجيا وطبقات الأرض، الكلام عن خواص المخلوقات، فحينما يتكلم جل شأنه عن النمل وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون، هذه إثارة للذهن الإنساني لكي يبحث في هذا المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن كل هذه المخلوقات أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهي أمم أمثالنا، وما دامت أمما أمثالنا فإننا في حاجة إلى معرفتها، لأن مهمتنا في هذا الكون أن نكون خلفاء على ما فيه، مهمتنا الاستخلاف، وكيف تكون خليفة على أمور لا تعرفها ولا تدركها. فإذا هناك حكمة، هيئة، فلسفة، خواص مخلوقات، طبيعة مخلوقات، لما ربنا جل شأنه يتكلم عن الجبال ويقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الشجر وكذا، ثم يعقد بقوله جل شأنه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يعلمون هذه الأمور ويعلمون القرآن الكريم ويعلمون علاقة الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. وهناك علوم أشار القرآن إليها كأنه يريد أن يستفز العقل الإنساني للبحث العلمي، وكأنه يريد أن يدفع هذا الإنسان، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، فهذه دوافع للبحث العلمي بأنواعه المختلفة، وعليه أن يكتسب من هذه العلوم ما يستطيع. والقرآن الكريم أيضا في الوقت نفسه نبهنا عن علوم وحذرنا منها، فمثلا لما تحدث عن بني إسرائيل وعن سبيهم إلى بابل وما تعلموه في بابل حينما تنكروا لرسالة التوراة وتنكروا لدينهم، وقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ذلك يعني أن القرآن الكريم قد رسم لنا حدود العلم النافع والعلم الضار، وأن ليس جميع أنواع المعرفة تعتبر من العلوم النافعة التي على الإنسان أن يحرص على اكتسابها. ولو أن البشرية قد اهتدت بهدي القرآن واستطاعت أن ترقى إلى حكمته في هذا الأمر لما وجدنا هذه العلوم الحديثة التي تفجرت عن أسلحة الدمار الشامل، وأتت بالأسلحة الجرثومية، وأتت بالأسلحة المبيدة للبشر والمدمرة لموارد الأرض والمدمرة للأرض، بحيث أصبحت البشرية اليوم التي تشكو من الغلاء وتشكو من عدم القدرة على الحصول على الغذاء للإنسان، أصبح هناك كل واحد على وجه الأرض يمتلك ما لا يقل عن 5 أطنان من المتفجرات وهو لا يملك رغيف خبز. فالعلم الحديث الذي لم يهتدي بهداية القرآن ولم يستنر بنور القرآن استطاع أن يدفع هذا الإنسان إلى متاهات وإلى مضايق العلوم المدمرة التي جعلت من هذا الإنسان إنسانا ينصرف لا إلى إنتاج الغذاء والدواء والكساء وتنقية المياه وجعل حياة الناس في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة، بل وجهته اتجاها آخر ليصنع أسلحة الدمار الشامل وليدمر الحياة، ولتصبح الآن الأسلحة النووية وحدها قادرة على تدمير الأرض 10 مرات أو تزيد، والإنسان لا يعرف طريقا للتخلص منها، وفي الوقت نفسه لا يجد الدواء الكافي لمرضاه، ولا يجد الغذاء الكافي لجوعاه، ولا يستطيع أن يحسم الخلافات بين بني البشر. فالقرآن الكريم إذن بما اشتمل عليه من علوم ومؤشرات يستطيع أن يحدد للبشرية طريق هدى. يعني القرآن ليس كتابا علميا، هذا قول واحد. يعني لا أستطيع أن أقول لعلماء الفيزياء والكيمياء وما إليها ارجعوا للقرآن الكريم لتتعلموا الفيزياء والكيمياء والطب وما إليه، ولكن ارجعوا إلى القرآن الكريم لتتعلموا الهداية، لتتعلموا منه كيف تستخدمون هذه العلوم استخداما جيدا، استخداما نافعا، كيف تأخذون منافعها وتجتنبون مضارها، كيف تستطيعون أن تسخروها في خدمة الإنسان وتبتعدون بها عن أن تكون مدمرة لحياة الإنسان أو مصادرة له. فالقرآن الكريم إذن هو جامع للرسالات من ناحية، واستحق بذلك أن يسمى قرآنا، وجامعا لمجالات المنهج ولمجالات الهداية والعلم الصحيح والعلم النافع والتمييز. وقد يكون هذا مرتبطا بالاسم الآخر للقرآن الكريم ألا وهو الفرقان. فالقرآن قد جعل من نفسه فرقانا، من يتعلمه يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، وبين الخير والشر، وبين الصلاح والفساد، ويستطيع أن يدرك آنذاك الطريق السليم الذي يؤدي به إلى الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى، ويجنبه أن تكون حياته في هذه الحياة الدنيا ضنكا ومعيشته سيئة ضيقة مدمرة كما هي الحال في الوقت الحاضر. هذا ما يمكن أن نقوله حول تسمية القرآن بهذا الاسم الهام الخطير ألا وهو القرآن، أي الجامع لرسالات النبيين كافة، فمن آمن به فقد آمن بجميع المرسلين وآمن بجميع الرسالات وتدين بسائر الديانات التي يجمعها عنوان واحد هو الإسلام، بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى وإسلام الوجه والقلب والعقل والفطرة له سبحانه وتعالى. والآن ننتقل إلى الاسم الثاني من أسماء القرآن، ألا وهو الكتاب. الكتاب من كتب يكتب، وكلنا نعرف معنى الكتاب. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب مأخوذ من كتب ومن كتب، والله تبارك وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، ويريد بذلك فرض. فالكتاب إذن يحمل معنى أنه يحمل لنا فرائض ويحمل لنا واجبات، فكأن الأمور التي يجملها القرآن الكريم تفصل بهذا القرآن ذاته من منظور كونه كتابا أنزله الله تبارك وتعالى. لماذا سمي القرآن كتاب؟ لأنه مما يكتب ويدون بالأقلام ويشتمل على فرائض ويشتمل على تفاصيل جاء القرآن المجيد بها. فالقرآن أحيانا يذكر لنا كليات أمورا عامة ونحتاج إلى معرفة التفاصيل، فهذه التفاصيل نجدها فيه أيضا بوصفه قرآنا مجتمعا وبوصفه كتابا، ويمكن لنا أن نكتب هذه التفاصيل وأن نبينها وأن نشرحها وأن نتبين كيف نستطيع أن نتداول ما نبه الكتاب الكريم إليه. والله سبحانه وتعالى كما سمى القرآن قرآنا باعتباره مجتمعا يقرأ، سماه كتابا باعتباره مجتمعا يكتب ويجري تناقله، فهو مكتوب محفوظ. والحفظ والكتابة أهم وسيلتين علم الله البشر إياهما لكي يكون قادرا على حفظ الوثائق التي تهمه، وأية وثيقة أهم من كتاب الله سبحانه وتعالى